وهذا توقع غير واقعي. فجاء الواقدي وقال له: يا أمير المؤمنين، بدأ يذكر له أحاديث يسليه، إن استمتعت بها استمتعت بها على عوج، ناقصات عقل ودين. طبعا هذه الأحاديث اللي اليوم تغضب منها النساء، هو قديما كان يستخدم بالاعتذار لهم. وذكر المقولة الرائعة عن معاوية: يغلبن الكريم ويغلبهن اللئيم. ذكر له أخبار حتى فرج عنه، سري عنه، فأعطاه المهدي مالا وصلة وارتاح نفسيا. يعني الواقدي عمل معالجة نفسية للمهدي، أنه هذا أمر طبيعي، إيش فيك؟ النساء كذا كذا كذا، أنت ما عرفت إيش قال رسولك، قال كذا وقال كذا وقال كذا، يعني تجاوز هذه المرة بما أنها عثرة، عثرة يعني عثرة من هذه المرأة، ما سلوك دائم وإنما شيء يأتي بين الفينة والأخرى، بين مدة ومدة. فلما خرج يقول واقد: فلما خرجت وإذا بغلام يتبعني ويقول: ستي تسلم عليك، اللي هي الخيزراء، وقد سمعتك وقد قلت لأمير المؤمنين ما قلت، يعني وهي تشكرك وترسل إليك بمال، وقالت: لولا أنه يعني لا يليق أن تكون صلتي أعلى من صلة أمير المؤمنين، لا يعني أعطيتك أكثر. فلاحظ أن هذه اللي تمزق ثوب وكذا وكذا، هذه الإنسانة أمام الناس في الواقع مقدرة لهذا الرجل، وحتى أنها يعني تتأدب معه إلى هذا المستوى، والذكاء أنها راحت جلست تسمع بعد ما هي أخطت في حق الرجل، ذهبت تسمع ما يقول جلسائه له وما يقول هو لجلسائه حتى تعرف كيف تتعامل مع الوضع. طيب، هذه القصة فيها عبرة الجميع الأطراف، سواء النساء اليوم أو الرجال. أرجع لأمهات المؤمنين، لكن بعد ما أذكر أيضا هارون الرشيد. هارون الرشيد كان شاب جميل الصورة جدا، مشهور بحسن الصورة، وأيضا متربي بيت خلافة هذا الخيزران أمه. طيب، فكان عنده جواري كما هو يعني معلوم مشهور، وحتى الموضوع نفخ فيه كثيرا. فمرة ذهب اشترى الجواري هذه مجوهرات وكذا، واشترى لهن يعني قطع قماش الأمور التي تحبها النساء. فذهب ووضع لهن هذه المجوهرات وقال: يعني يلا هلم تعنى حتى اللي ترى شيئا تحبه اللي تأخذه لا مشكلة. فجلسنا يأخذنا ويتقاسمنا وسعيدات جدا. فإذا بواحدة منهن، وكانت مشهورة أنها ما عليها حسن أصلا، اسمها خالصة، جالسة بعيد، ما جلست معهن. فهارون يعني رأى أن الأمر مهين بالنسبة له، يعني أنا الآن أتيت بهدية، فالهدية لابد أن تقبل. ولاحظ أنت المقام الفارق، يعني ملك جارية. فجاءها وقال: لماذا لا تفعلين كما تفعل صويحباتك؟ قالت: أنا لا أريد هذا. فقال: إذن ماذا تريدين؟ فأخذت بيده وقالت: أريد هذا، يعني أبيك أنت. يقول: فصارت أحظى جواريه عنده. هذه إنسانة مفرطة في الذكاء. هذا هارون تربى في بيت ملك، اعتاد على أن الناس يرغبون فيه ويرهبون لأجل ما عنده من المال. فيغريه جدا أن يحبه إنسان لشخصه، هذا الذي يحتاجه هارون. اليوم حتى يعني كثير من النساء يعني مع سخف العقل الفاشي هذه الأيام وغير ذلك، هي ما تفهم ولا تنظر إلى ما يريد الرجل. يعني كثير من الرجال هو يتعب ويكد فيحتاج إلى، هو يريد التقدير، أنه يقدر على ما يفعل، وهي المرأة نفسها تريد التقدير. والطريف أنهن